بسم الله الرحمن الرحيم. بقي بحث في الكلام السابق، لا ها؟ هل بقي شيء من البحث في الكلام السابق؟ ها قفيش هنا. وما فيه هذا البحث هو الاعتراض إيراد الذي أورده العلامة على الشارح في مسألة ما عداه، أنه قال بأنه يميز الشيء عما عداه، فعما عداه هنا لاحظ الناصر العلامة أن فيه بحثا، لأن الذي يحدد الماهية والماهية مسألة انتزاعية تنتسع بالنظر من الأفراد ثم تعرف، كالإنسان مثلا وفراس وجمال وكذا، لأنه تنزع له ماهية هي التي تعرف. فإذا أردنا أن نعرف الإنسان فنحن لا نعرف الأشخاص، وإنما نعرف تلك الحقيقة المطلقة التي تسمى الماهية، هذا هو الأصل. إلا أنه حينما تعرف الماهية يدخل معها الأفراد، يدخل معها أفرادها. فما ذكره المصنف من أن التعريف يحدد الماهية وحدها، وأنه لا يدخل معها في ذلك التحديد شيء آخر، الواقع يدل على خلافه. فإذا ما عرفنا الماهية التي هي الإنسان، يدخل مع الأفراد الذين يندرجون تحت هذه الحقيقة. إذا قلت ما عرفت الإنسان مثلا بالإنسان بحيوان ناطق، عرفت الماهية، ولكنك يدخل مع الأفراد يدخلون باعتبار الاندراج تحت هذه الحقيقة، إذ كل من فيه حصة من الحيوانية والنطق فإنه يدخل تحت هذه الحقيقة. هذا هو الذي لاحظه اللقاني وقدح به في كلمة ما عداه. ما عداه يعني ما ليس سوى. ووجه كلام العلامة هنا أنه يقول ما تعرفونه الماهية، فهذا ما تعرفونه وقلتم بأن التحديد يخرج ما عدا الماهية. قلتم إن التعريف يدفع ما عدا الماهية، نعم ما تعرفونه الماهية فهذا ما تعرفونه. لكن إذا نظرنا في الواقع فعندما تعرفون الماهية يدخل معها مفرداتها، تدخل تحتها مفرداتها تدخل تحتها. فقولكم بأن هذا الحد يخرج ما عدا الماهية غير صحيح، لأنه لا يخرج المفردات كتدخل لكم تحت الحقيقة. فإذا عرفت البيع، عرفت الإجارة، عرفت الإنسان، عرفت العدل، معاني المطلقة باعتبار صورتها الذهنية التي هي الحقيقة، كتقول بأنني ديت التعريف الذي لا يمكن أن يدخل مع الماهية غيرها، لكن الواقع غير ذلك، تدخل الماهية ويدخل مفرداتها. فما جوابكم على هذا الإشكال وأنتم تقولون بأن ما عدا الماهية لا يدخل في التعريف؟ هذا هو السؤال الذي وقفنا عليه. وقد أجيب عن ذلك بأن ما عداه نوسعه، ما عداه نوسعه. إذا قلنا بأن التعريف يخرج ما عدا المعرف، نعم هذا صحيح، لكن ما معنى ما عدا؟ فهم الناصر أن ما عدا المعرف الماهية فقط، لأنها هي التي عرفت ولم يعرف غيرها. لكن جواب ديال بن قاسم والشربيني أنهم قالوا له لا، راه هذا ما عداه لم تفهمه على من تفهم المقصود منه، فإنما عداه عند بن قاسم وعند الشربيني الماهية، ما عدا الماهية ومفرداتها. إذن كلمة ما عدا هنا وقع الانفصال على الإشكال فيها بماذا؟ بتوسيعها. وسعوا المعنى ديال ما عدا فأدخل الماهية وأدخل مفرداتها. وقد تقدم أن توسيع المدلولات الألفاظي مما يسلك في الانفصال، قد قدمنا أن هذا مما يسلك في الانفصال إذا كان اللفظ فيه الإشكال وأمكن أن تتخلص بالتوسيع. وسعوا، فوسعوا كلمة ما عدا وبذلك تخلصوا من هذا الاعتراض. فقال ما عداه ما خرج عنه مطلقا، وهو ما ليس نفسه ولا فرده. لنستعو ما عدا ندخل في الماهية والمفردات، فإذا قلنا ما عدا أي ما عدا المعرف وما عدا أفراده، مفهوم؟ قد تقول له ما الدليل على ذلك؟ وهل عندك دليل بأن المقصود بكلامه هو هذا الذي ذكرته من الدلالة على الماهية ومفردة؟ قال نعم، في كلامه ما يدل على ذلك، في كلامه وهو قوله ولا يميز كذلك إلا ما يخرج عنه من أفراد المحدود. هو صرح بالأفراد. إذا قلنا أن هذا التعريف يخرج كل ما عدا المعرف، رأى المقصود به الماهية والأفراد. والدليل على ذلك أن المصنف أن الشارح نفسه قال ولا يميز ذلك إلا ما يخرج عنه ما يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، ولا يدخل فيه شيء من غيرها، فرد الضمير على الأفراد مما يدل على أن الأفراد مندرجة في كلمة ما عدا. قال فإنه أي هذا الكلام قرينة ظاهرة على إرادة ما ذكر، إذ اعتبار عدم خروج مفرد محدود صريح في أن المراد بالغير ممنوع دخوله ما عدا الماهية وأفرادها. مفهوم الجواب والإشكال، إشكال واضح أنه قال ما عداه بمعنى المعرف، المعرف هي الماهية والمفردات لم تعرف حقيقة، يعني المفردات هذه جزئيات الذي يعرفه الكليات. وقالوا بأن هذا ما عدا الذي تشبث به هنا الناصر وجعل الضمير في رجع للماهية، هذا ليس كذلك بين الماهية ومفرداتها. والدليل على ذلك أن الشارح نفسه يقول بأن المفردات داخلة كما سبق في كلامه، كلام واضح. هذا جواب ابن قاسم العبادي، وأيده الشربيني في هذا. فبدأ بالجواب الأول، الجواب الأول ذكرناه البارح، وهو أن المقصود بما يميز المحمول، المحمول لأنه هو الذي يحمل على المعرف، هذاك هو الذي هذاك لأن التعريف هو الذي يكون فيه المحمول والذي يحمل على المعرف. أما العقل وإن ميزت به وكذلك العلم إن ميزت به فليس محمولا. إذا قلت لك مثلا ما كتاب سيبويه، تقول لي مثلا بأنه كتاب ألف في نحو إلى آخره، وتقول خصائصه المميزة تميزه عن غيره من الكتب. إذن فهذا الذي ذكرته حملته على الكتاب، أسندته إلى الكتاب، جعلته خبرا عن الكتاب، فهذا هو الذي قلنا المميز المقصود به هذا الذي يصح أن يحمل. أما العقل فلا يمكن أن يكون محمولا لأنه أداة نظر ليس كلاما. كذلك العلم أيضا الذي هو الإدراك تميز بالمعلومة فهذا أيضا ليس كلاما، باعتبار أن الكلام هو الكلام هنا هو هذا الذي ينطق به، هو الذي يسمى محمولا. لما ذكر جواب هذا الجواب لما ذكر ابن القاسم هذا الجواب وذكر المحمول فسره الشربيني فقال المراد بالمحمول الكلي لاتفاقهم على أن الجزئيات لا يقع فيها اكتساب، وإنما هو أي الاكتساب بالكليات بقرينة الاعتبار، أنهم يعتبرون هذا في الكلام. لا لأن دابا المميز دابا باش نعوز الكلام باش تفهم، المميز دابا كاين المميز ما يكون به التمييز، ما يكون به التمييز يكون بالعقل، لأن العقل يميز به بين الواجب والممكن والمستحيل وكل ما يمكن أن يكون فيه تمييز عقلي فإنه يميز به. العلم بالشيئين، فأنت تميز بين الشيئين بعلمك بهما، فتميز مثلا ما بين الحركة البطيئة والحركة السريعة، وكذلك إذا تميز ما بين ما فيه الكثافة وما فيه اللطافة بالعلم، لك تعلم الجسم فتعرف خصائصه، فتميز ما بين الجسم الكثيف والجسم اللطيف كما هو معروف. إذن فالعلم أيضا إذن العقل العلم كل هذا يقع به التمييز، وبذلك إذا قلت ما يميزه يدخل لك العقل والعلم، لكن التعريف أيضا يكون به التمييز لأنه إذا سمعته ميزت، والذي يخبرك به يميز يقول شنو كذا فيذكره لك فتميزه عما يختلط به. هذا ما يقول لك الطائر معين كتخبره بالحقائق ديالو ولا بالصفات ديالو فتميزه على الطائر الاخر، خضرة كتميز على خضرة اخرى، كيفاش كدير هنا فاكهة على فاكهة اخرى كذلك، ولكن ما كاينش صاحب الخضرة هنا اليوم، لأنه إذا كنا المميز كذا خصنا ما بقاش هذاك السلع، فاش داك الشيء كنت كتقول الزواحف مشات هذيك الزواحف، ها كل الزواحف فيما طلعنا شي متر في المنطق كله زاحف. إذا التعريف يكون به تمييز الأشياء والعلم والعقل، لكن هذا الكلمة المقال هو ما يميز في تعريف الحد، غادي تخلط لك هاد ثلاثة أي تقول ما شنو ما يميز العقل يميز العلم المتفز، قال إن هذا يميز بمعنى ما يحمل على الشيء. إذا قلنا مثلا الإنسان يحمل عليه حيوان ناطق مثلا هذوك الشرقيين هذوك الشيعة ما بقوش كيديروا هذه الأمثلة إلا في بعض المواضيع، كيديروا أمثلة المعادن، كيديروا بزاف المعادن وكيديروا هذه الفيزيائيات الجديدة لأنها تتركب منها تعريفات أدق، كيديروا هما الأمثلة المعدنية والأمثلة الطبيعية والزواحف كيديروا الزواحف مثلا كيديروا التعريفات الأخرى، وإذا أرادوا أن يمثلوا بالكليات يمثلون بالمعادن، ها؟ العلم مش العلم دليلا. نعم يمكن أن يكون حتى العالم. نعم صحيح هذا أيضا العالم بمعنى الدليل والمشير صحيح. لكن العالم هل هو يميزه؟ لكن يخص يقول عالم الشخص مش العالم هكذا. نعم العالم يميز. لكن العالم إذا قلنا العالم ما معنى العالم؟ العالم في عالم شخص وعالم جنس وفيه معنى أخرى. وليش ما قال عالم شخص ولا عالم جنس؟ العالم الذي نعم بخلاف العقل. إذا قلنا بأن العالم هو المقصود هنا والعلم ألا يكون به التمييز بين الأشياء والعقل أيضا كلي ولا جزئي؟ ها؟ عقل جزئي ولا كلي؟ ها؟ والعالم أيضا جزئي هنا ولا كلي؟ لا ليس جزئيا إذا أطلق هكذا، لأنه يدخل فيه أي عالم كيفما كان. فين هي الجزئية هنا؟ ولكن زيد عالم، عمرو عالم، فهو كلي يكون جزئي. زيدون إذا قصصت به شخصا، لكن كلمة عالم العالم هذه كلمة هذه كلمة العالم. وش هذا كلي ولا جزئي؟ هذا الذي يقصد هنا. أما إذا كان يقول عالم شخص بس يعطينا زيد عمل ما العالم رأى عالم رأى كلي يقوله. ولكن هذا إذا أطلقه لماذا يكون العلم مادة التمييز؟ قال وكذلك الأعلام التحت رهدار ثم قال وكذلك الأعلام رهدار ثم رشتو اشتدك الأعلام ثم رهدار التحت هذا كين تحت شرلي. قال فدخل العقل والعلم وكتب ثم وكذلك الأعلام رشت هذاك شيء شفتو. لكن اختار أن تكون مادة العلم هي التي تميز. أما لك شيء كتب ثم شفتو لك تجوزها العقل والمجتمع ثم كتب هو وكذلك الأعلام. لكن أزلته من الاعتبار لأن كلمة عالم هذه لا يمكن أن تميز. مش هي مادة التمييز. يقول عالم شخص إذا قال عالم شخص يمكن مش بعيد يكون عالم. لكن العلم السم هذا هو الذي يظهر. إذن التعريف فيه تمييز العالم أو العلم العقل إلى آخره. إذن هذا تمييزه مختص بأنه فيه ماذا؟ فيه الحمل. وبذلك فإن كلمة ما يميز ما يحمل هذا تخصيص لكلمة ما يميز بهذا التأويل. واضح. لما قال هنا المحمول أشنو قال هناك ماذا قال؟ الكلي. هذا الشيء اللي زاد الشربيني زاد ماذا؟ الكلي. لماذا الكلي؟ لأنه هو الذي تكتسب منه العلوم بخلاف القضايا الجزئية فإنها لا تفيد اكتساب المعارف. قال مفسرا للمحمول اتفاقهم على أن الجزئيات لا يقع فيها اكتساب وإنما هو بالكليات بخريطة الاعتبار. قال ولذا قالوا في تعريف الحد ما يقال على الحد لإفادة تصوره. قال السيد الزاهد لا شك أن المقصود بالذات تصور المعرف كما أنه لا شك أنه حين التعريف يحمل المعرف على المعرف. بالعكس وش يحمل المعرف على المعرف واللي يحمل المعرف على المعرف هو الذي يحمل. ويحصل التصديق بثبوته له وإلا لما كان مرآة لملاحظته. لكن ذلك التصديق ليس مقصودا بالذات. إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق هل في هذا تصديق أم لا؟ في تصديق ولا ما فيش؟ ها؟ لا. ولكن واش هذا فيه الحمل ولا ما فيش حمل؟ الحمل. هل هذا الحمل الآن يعتبر تصديق من باب التصديق أم لا؟ ها؟ نعم وتصديق لكنه غير مقصود لذاته. ما مقصود التصديق. إذا قلت مثلا زيد القائم تقصد التصديق، إذا قلت إنسان حيوان ناطق بدا تقصد تعريفه والتصديق. ولذلك قال ولما لكن ذلك التصديق ليس مقصودا بالذات، فإن القصد الواحد في الحالة الواحدة لا يمكن أن يتعلق بالذات بأمرين كما يشهد به الوجدان السليم والفهم المستقيم انتهى. فالقول بأنه ليس بينهما حمل يعني قصدا، قد يقال إن المراد بالمحمول ما شأنه أن يحمل إلى آخره. إذن هذا هو ما أجاب به عن قولهم ماذا ما يكون به التمييز، وقولهم إن كلمة ما عداه إذا خص بالماهية فإنه يؤدي إلى إشكال في الأفراد، ولا بد أن نوسعه لكي يدخل الماهية والأفراد. هذا ما بحث السابق هذا أسئلة من الله ممكن تصور أصرنا البحث قوله بناية عن الإحمال أي كلي باتفاق على أن الجزئيات لا يقع فيها الإنسان وإنما هو الكليات، والتعريف طريق اكتساب التصورات لا بد أن يكون بالمفاهيم الكلية تدفع إرادة العالم. قوله بطريقة اعتماد الآخر وإذا قالوا بالتعريف الحد ما يقال على الحد لإفادة التصور. قال السيد الزاهد لا شك أن المقصود بالذات من التعريف تصور معرف، كما أنه لا شك أنه حين التعريف يحمل المعرف على المعرف ويحصل التصديق بثبوته له وإلا لما كان لآدم معرضا، لكن ذلك التصديق ليس مقصودا بالذات، فإن القصد الواحد في الحالة الواحدة لا يمكن أن يتعلق بالذات بأمرين كما يشهد ذلك الوجدان السليم والفهم المستقيم انتهى. فالقول بأنه ليس بينهما حمل يعني قصدا، وقد يقال إن المراد بالمحمول ما شأنه أن يحمل أي في غير التعريف، لكن ينافيه جعله التعريف معقولا في جواب ما هو مع أنه حين الجواب ليس من شأنه أن يحمل بالإطلاق. هذا ما يتعلق بما سبق ذكره في الكلام السابق. بقي إشكال في ما سلف، بقيت إشكالات في ما سبق. هذاك العالم خصو يترجع في كتب أخرى، إذا كان عالم الشخص يترجع، لأن ابن ماكس يقول اسم يعين المسمى مطلقا، لكن خصو بالعالم الجنس. أنا ذاك العالم ما بان لي بأنها تخصص، ولذلك عرضت عنها أشفتها في ما سميته. قلت هذه الأعلام هذه لا تعين، ولذلك يبقى فيها هذا الإشكال حتى يقول علم الشخص، ولكن حتى علم الشخص هذا خصهم يعبروا باسم يعين، كمثلا أن يقولوا ما يدل على تعيين الشخص. لذلك لم أتعرض لبحثه لهذا السبب، كنت سأنبه عليه في الأخير. ثم قال ولا يميز ذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء، ولا يميز ذلك كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء. وقال هنا ما قلنا هذا ما لا يخرج عنه شيء حلل المحشي الثاني هذا واستدل له، ولا يميزه كذلك إلا ما لا يخرج عنه ولا يميزه. هنا علق حلله وعلله، فقال لأن الحد هو الأجزاء المنطبقة على الماهية بتمامها المنطبقة على كل فرد من أفرادها. الحد هو الأجزاء المنطبقة على الماهية. إذا نظرنا إلى الحد فإننا نجده فيه أجزاء، والأجزاء التي فيه كما هو معروف أنها هي الأجزاء التي تكون في الحد، الجنس والفصل والجنس والخاصة في الرسم، هي الأجزاء. هذه تنطبق على الماهية. الماهية قلنا هي الحقيقة الذهنية التي تنتزع من الأفراد عند أهل العقل في نظرية المعرفة، أن المرء يفكر في الأفراد ثم يجردها من المشخصات الخاصة كاللون والقامة وكذا، ثم يأخذ منها المعنى المشترك. الذي يشترك فيه جميع الأفراد ثم يأخذه في ذهنه منفصلا عن الأفراد والمشخصات. تسمى هذا الماهية المطلقة. ما هي المطلقة؟ فهذه هي التي يعرفها، فإذا عرفها فإنه يأتي بعبارة مركبة. هذه العبارة يكون فيها أجزاء، فيها الجنس غالبا إذا كان حد يكون فيه الجنس والفصل، إذا كان رسم يكون فيه الجنس وش والخاصة، وش نأخذ الجنس هو العرض العام، الجنس هو العرض الخاص، الجنس واش وش نأخذ نعم الجنس البعيد. إذن يكون فيه يعني الكلية الخمس، شحال هي فالكلية الخمس التي يكون بها التعريف؟ كاين الجنس والنوع زيد والخاصة والعرض العام والعرض، العرض العام والعرض الخاص، هي الكلية الخمس هي التي يعتمد عليها في التعريف. هذه هي التي يتركب منها الحد، تركب من الجنس والخاص والفصلي، أو من الجنس والخاصة الأخرى. هي تنطبق على المادة، ثم تنطبق تلك الماهية على الأفراد، هي الطريقة التي يقع بها الانطباق. تنطبق الحد على الماهية، ثم الماهية تنطبق على أفرادها. ضرورة تحققها فيها، فلو خرج شيء يخرج معه بعض الأجزاء فلم يكن الحد أجزاء المحدود. إذن فهذا هو التحليل الذي أتى به المحشي الثاني تقريرا لكلام الشارح، ولا يميز كذلك لما لا يخرج عنه إلى آخره. إذن ففي هذا الموضوع بحثان، أول إعرابي والثاني تقريري. أما الإعرابي فسنسرده فقط، أما التقريري فهو هذا الذي سمعتم فيه يقول ولا يميز كذلك. في كلام البناني، في البناني في الإعراب مصر ما عنده غرض، والآخر هو اللي في التقرير. قوله إلا ما لا يخرج عنه إلى آخره، ضمير عنه يعود إلى ما في العبارة مضاف محذوف، أي عن مفهومه، لأن الخروج المذكور إنما هو عن مفهوم الحد لا عن لفظه المراد بما. وكذا القول في ضمير فيه من قوله ولا يدخل فيه لما علمت. قوله ولا قول الشارع ولا يميز كذلك إلى آخره، لأن الحد هو الأجزاء المنطبقة على الماهية بتمامها، المنطبقة على كل فرد من أفرادها ضرورة تحققها فيها، فلو خرج شيء لخرج معه بعض الأجزاء فلم يكن الحد أجزاء محدود. وقد يجاب عن الإشكال أيضا بأن المراد بالشيء الماهية في أي نحو من أنحاء وجودها سواء كانت مع الفرد أو لا، وفيه أن الكلام في كون التمييز للفرد لا الماهية في ظل التأمل. نعم، هذا هو ما يتعلق بكلامي بقوله ولا يميز كذلك إلى آخر ما ذكره. ثم قال لا من أفراد المحدود، من أفراد المحدود، الحد لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود. علق المحشي الثاني على كلمة أفراد، ورأى بأنها لا تفي بالغرض في الدلالة على حال الحدود، وذلك لأن الحدود لا تنطوي تحتها تحت معرفاتها الأفراد، بل إذن تكون تحتها الجزئيات وليس الأفراد فقط. ولذلك قال الاقتصار على الأفراد قصور عن تعريف العلوم، لأنه يشترط فيها أن تكون جامعة لأجزائها. إذا عرفت علما ما فإنك تأتي بتعريف ينطبق على ماهيته، ثم الماهية تنطبق على الجزئيات وليس على أفراده. والمفروض إذا تحدثت عن الحد، إذا كان كلامك عن الحد، أن يكون على كلا الأمرين، ما أفراد ما له أفراد وما له جزئيات. مثلا إذا عرفت مثلا الفرس، الفرس تقول حيوان صاهل وصهيل، أه؟ والصاهل وصهيل، صهيل صوت. إذا عرفت هذا أتكون تحته متى؟ مفردات ولا جزء ولا تكون تحت مفردات ولا تكون تحته مسائل؟ اسم ما الذي يكون تحته؟ ها؟ ها؟ لا، الفرس دبع هذا حيوان صاهر، عرفنا به الفرس، ما الذي يكون تحته؟ وسوف تكون تحته مفردات ولا يكون تحته أمور أخرى ولا أجزاء؟ هنا الماهية هي، نعم الفرس هو المؤت، هو الماهية، وهذا تعريف. ما لكم داخلك ما كنتش حاجه، هذا تعريف للماهية، والماهية تنطبق على ماذا؟ على الأفراد. فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، ما هو؟ ما هو ناطق؟ تعريف ينطبق على ماذا؟ ماهية الإنسان. وماهية الإنسان تنطبق على ماذا؟ على الأفراد. كل ما نعرفه فلهذا السبيل يمشي، أنه ينطبق الماهية تعريف الماهية ثم الأفراد، هذه الطريقة التي يترتب بها الأمور. إذا قلنا مثلا النحو وعرفناه، عرفنا النحو بأنه علم، اسمه النحو علم ماذا؟ علم يضبط به ايش؟ شنو باش عرفنا؟ ها؟ المهم عرفوا باش ما عجبكمش، انتم تبروسكم على التعريف ديالو، دابا عندكم اختلافات في التعريف. اشنو هو، اشنو حقيقة النحو؟ هذا هو المعروف باش عرف، باش عرفوا؟ المهم عرفوا دابا انتم وشوفوا ماذا سيقع تحته، واش الأجزاء ولا الأفراد؟ مش الأجزاء ولا الأفراد؟ لأن الأفراد ماذا تعني؟ جزئيات، والأجزاء تعني أنها طرف من شيء واحد، مش كذلك؟ إذا دابا عرفنا أنه ما الذي تحته، واش المفردات ولا الأجزاء؟ إذا أردنا أن نحلل هذه الأجزاء إلى المفهوم، شنو كنقول في الأجزاء ديال العلوم؟ شنو نقول فيها؟ المسائل. عندما قال هو، عندما قال لا شيء من أفراده، قالوا له هذا الآن هذا التعريف راه ما تيشملش تعريف العلوم، راه تعريف العلوم ما فيهاش الأفراد، راه فيها الأجزاء التي هي المسائل، هذيك راه ماشي أجزاء ماشي أفراد، لأن الأفراد تعني الجزئيات للاستقلال، لإفادة الاستقلال. وهنا قيل بأن هذا الذي ذكره قصور، وأن عليه أن يقول شيء من أفراد المحدود وأجزائه حتى يدخل العلوم. فهم هذا الكلام؟ مفهوم. قال الاقتصار على الأفراد قصور عن تعريف العلوم، لأنها يشترط فيها أن تكون جامعة لأجزائها عن المسائل، إذ ليست أفرادا. هذا هو الاعتراض، مفهوم الاعتراض. إلا شوفوا الجواب، إلا أن يقال إنه بناء على الغالب، أنه بناء على الغالب، أو يلتزم كما قاله العصام في حواشي القطب أن خروج مسألة أو دخولها يستلزم صدق المحدود على غير أفراد الحد وبالعكس، بناء على أن هذا المجموع غير العلمي، أن هذا المجموع غير العلم. فهم هذا الكلام؟ فهم هذا الكلام أم لا؟ فهم؟ هذا الكلام مفهوم وغير مفهوم؟ ها؟ ما معنى قوله؟ ما معنى قوله أن خروج مسألة أو دخول مسألة يستلزم صدق المحدود على غير أفراد الحد، أو بالعكس بناء على أن هذا المجموع غير العلمي. وإذا تخلف الجمع والمنع صدق يقولوا حينئذ أن هذا المجموع، ما مقصود بالمجموع؟ على ماذا يطلق لفظ المجموع؟ وعلى ماذا يطلق لفظ الجميع؟ شنو الفرق بين المجموع والجميع؟ إذا قيل لك فرق لي ما بين الجميع والمجموع، شو تقول؟ مجموع أيوة، والجميع شكون قال هذا الشيء؟ ما الفرق بين الجميع والمجموع؟ لأن دابا الشيء قد تفرز الرمية عندما قال ما تركب منها من جميع من مجموعها لا من جميعها، بقى تفرز الرمية هذا الشيء. ما كانش استقاد الأزهري الشيء قد تفرز الرمية هذه المسألة، الفرق بين الجميع والمجموع، ما تركب من مجموعها لا من جميعها، شو الفرق بينهما؟ الكل الجامعي والكل المجموعي، شو الفرق بينهما؟ نعم هذا من ناحية الحد، لكن إذا سولنا بالمعنى العام، إذا بغينا نعرف مثلا الكل جميعي والكل مجموعي، شو الفرق بينهما؟ والمجموع مش بنت هادشي، شو اللي قال هادشي؟ فلا يستقل به، وين خرج بعضه هل يسمى مجموعا؟ لفظة المجموعية تدل على الاستغراق، ولفظ الجميع هذا هو الفرق بينهما، ما كاين لا هذا ولا، ان المجموع يدل على مجموعه من الافراد من غير تعرض للاستغراق، والجميع يدل على الاستغراق. في اي شيء يستعمل كلمه جميع؟ واش في المجموع ولا في الجميع؟ تقول جميع الناس يضحكون، واش بحالو بحال كل الناس يضحكون ولا لا؟ شنو الفرق بينهم؟ جميع الناس على المستغرق، ها؟ وكل، ها؟ ثم ما هو الأصل فيها؟ كنت تقرأ أصول الكلمات، شنو الأصل في الجميع وشنو الأصل في الكل؟ إذا قلنا كل الناس يضحكون أو جميع الناس يضحكون، ها؟ كلاهما مستغرق، وليس كذلك. قرأت عليكم هذه المسألة وفي نظم المعروف، وقلنا قد سردناها وكتبناها وهي منظومة وأتينا لها بأمثلة، ولكن جيب لي هذيك المجموعة الثالثة ديال هذيك الرسائل نعاودو نقراوها ونكتبوها. أن هذا المجموعة أي ما اجتمع من هذين الشيئين الخارجين ليس بعلمي، أن يلتزم بذلك، أقول لك هذا الذي خرج وهذا الذي ليس بعلمي هكذا. ثم قال ولا يدخل فيه شيء من غيره، لا يدخل فيه شيء يرد عليه أن الماهية المحدودة مغايرة لأفراد. عودتني أعاد نفس الكلام، أعاد البناني نفس الاعتراض السابق، أنه قال لا يدخل فيه شيء من غيره أي المحدود، عاد عودتني نفس الإشكال الذي تقدم ذكره، وهو أن المحدود يدخل معه غيره والمقصود أفراده. مرة أخرى أعاد نفس الإشكال الذي أجبنا عنه وذكرناه أعاده مرة أخرى، فقال ولا يدخل فيه غيره، قال يرد عليه أن الماهية المحدودة مغايرة لأفرادها وهي من غيرها وداخلة في الحد قطعا. ولذلك قالوا من غيرهم, ولذلك قال من غيرهما إيه الماهية والأفراد ليعدد على ظرف المحدود لكان أحسن. فيدعى أن هذا, قد يدعى أن غير هذا مفيد ذلك غاية ما يدل الإجماع إلى آخره. نعود إشكال ونشوف الجواب جل علم عليه. لا يدخل فيه غيره, نفس مشكل غيره المحدود, المحدود هو الماهية ويدخل معها ما يدخل معها, يدخل مع ويدخل معها مدى أفرادها. إذن إشكال السابق الذي ذكرنا بأن الماهية يدخل معها أفرادها, الشيء جاوبنا عليه كذلك. قال إن كان عليه أن يقول ولا يدخل فيه غيرهما, غيرهما أي غير الماهية والأفراد, باش يكون شامل للأفراد. هذا هو الذي قال بأنه أحسن أن يقال. ثم قال مرة أخرى ماذا؟ لكن يمكن لقائل يقول غيرها مؤولا, مؤولا بماذا؟ اسم الكلمة بالجماعة, جماعة بصيغة الجمع, فيدخل فيه الماهية ويدخل فيه الأفراد. وقد يقال إذا كانت الماهية داخلة كان ذلك دليلا على أن المراد بغير ما عداها وعلى أفرادها, على أن الماهية موجودة في أفراد. ورد الشربيني الحق أن المراد بالغير ما عداها وما عدا الأفراد على أن الماهية موجودة في أفرادها. ورد الشربيني هذا قائلا الحق كما اختار عبد الحكيم وغيره أن الماهية أمور انتزاعية لا وجود لها في نفسها ولا في الفرد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذا غادي نختصر هذا الشيء اللي فات, إذا بقي كاين شي واحد يقدر يكتب لنا هذه المسائل التي مرت, شي واحد يلخص لنا هذا الشيء اللي فات؟ من جات فيه الرقم؟ الرقم هو المحدد, الرقم هو اللي يحدد لنا شكون. اش من رقم غادي نقولوا؟ شو غادي يقول شي رقم تجيب رقم ما تحسبوه من هنا ولا غادي نحسبوه من هنا ولا غادي نحسبوه هكا؟ تعير قول الرقم, قول شي رقم, قول انت. سبعة, واحد, جوج, ثلاثة, أربعة, خمسة, ستة, سبعة. يا راجل اشي نوض واش فيك سبعة؟ شنو ندير لك انا؟ واش فيك سبعة هاك؟ نوض. هذا وليدي اختصر لينا هادشي. انا كنقلبو غير على من باش نسخ. يلا امسح داك الشيء. قام مسح مسح داك الشيء مسح. ولا كتب. يلا كتب لينا الاعتراض. ما هو الاعتراض الأول الذي قال كلامه عليه؟ ما هو اعتراض الذي أورده العلماء على الشرح؟ ما هو تميز ما يميزه هو الأول. ما الذي قاله, ما الذي قصده به الشارح؟ قصد به الحد, قصد به الحد. وما الذي دل عليه وقصد به الحد؟ لكن هو دل على ماذا؟ زيد واش ناخذ والحد, حتى الحد ثلاثة. ولا حتى ذاك العالم يمكن يكون مقصود, لأن حتى العالم ولكن خصو يكون عالم الشخص, ما فهمتش لي هذاك اللفظ وصف. والعلم تيبان داك الشيء. وإذا بان نفسك تبخر هذا تنصص على هذا العالم هذا الشخصي, وقعت أقول له باش نصحوا بهذا أن العلم هو أيضا صالح لهذا, ولكن هذا يكون عندنا بالتأويل وصف. زيد الجواب باش هو؟ زيد محمود فس أجيب بتفسيري بتفسير ما يميز بماذا؟ مش بعرف كتاب, كتاب صغير كاين تما معروف المجموعة ماشي الثالثة, المجموعة الرابعة هذيك غلطوا, ما كاينش الثالثة تما وليها الرابعة. أنا اللي غلطت هذاك. بتفسير ما يميز بما ماذا يحمل، لكن هل هو هل يحمل؟ هل يحمل؟ هل يحمل؟ واخا جواب السؤال، هل يحمل التعريف؟ واش التعريف يحمل؟ نعم يحمل، يحمل يحمل يحمل، نعم يحمل، نعم يحمل. ما معنى يحمل هنا؟ شنو المقصود بيحمل؟ يخبر به أي يسند، لكن ليس المقصود به الحمل الذي في باب التصديق، هذا المقصود به ما يفيد الحمل الذي يفيد التصوير. إذن يحمل حمل تصوير، حمل تصوير وليس حمل تصديق، هذا هو الجواب، هذا جواب. وأطل الكلام في هذا والاستدلال له كذا دخل، هذا لا يهمنا. الاعتراض الثاني ما هو؟ الاعتراض الثاني ها ما عداه، ما عداه نعم شو الجواب؟ نعم شنو هو بعد هذا؟ كمل بعد الاعتراض، حيث أدخل نعم أدخل هذا القول الماهية وأخرج الأفراد، والصحيح دخول الأفراد. دخولا عرضيا، والصحيح دخول الأفراد دخولا ماذا؟ عرضيا. كذلك جواب شنو هو؟ هو أن نوسع قوله ما عده بدليل ما بعد. الجواب زيد توسيع دلالة ما عداه ليدخل الماهية ومفرداتها، ماهية ومفرداتها، توسيع دلالة ما عداه ليدخل الماهية ومفرداتها. إذن هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث ما هو؟ الاعتراض الثالث ما هو؟ شنو هو؟ فاش كان الاعتراض الثالث؟ ها؟ دير دبر راسك انت، واش غنبقى قلبك؟ شوف فين كنت السابع، تاب راه ما بغيتش تشد، لا ما تشوف، دب انت السابع. ها؟ لما ما كانش الكتاب الاعتراض انت هو السبع، كتب لنا الاعتراض السبع الثالث شنو هو؟ ها؟ ما عداه مت ما؟ افراد. شنو العبارة التي انتقدت تما؟ فلا يخرج عنه شيء من افراد المحدود، من افراد المحدود، ما من افراد المحدود. ها؟ من أفراد المحدود منو؟ ها؟ فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود. ما فيش قلتي؟ مش كاين شي جواب جديد ولا شنو؟ كان عليه أن يطلق الأفراد والأجزاء بالأفراد المحدود أو أجزائه شغل يزيدوا. أما من حيث لم يدخل تعريف العلوم لأن لها أجزاء جزئية لا أفراد هذا الاعتراض الثالث. شنو الجواب هذا؟ ما جواب أي حد هذا الإشكال. يقول الأجزاء والأفراد سعيد الله حيدهم هو خصيد الأجزاء والأفراد باش يدخل ما له أجزاء وما له أفراد. إذا عرف ما هي عندها أفراد، إلا عرف العلوم عندها أجزاء. سيقول أن يأتي بتعريفه يدخل العلوم ويدخل الماهية. نعم جواب فيها شنو هو زيد؟ زيد على سبيل الغالب أنه أطلقه لأنه الغالب. نعم سيأتي الجواب الأول، الجواب الثاني أو أنه يلتزم يلتزم بأن ما خرج خرجت منه مسألة أو دخلت ودخلت منه ليس علما هكذا ربما قال عبارة عندكم ثم أزعوا لها. الفرق بين الكل في الكل الجامعي يرد دابا كاين. قلنا أن الغالب في كل أن تستعمل في الكل الجمعي أي كل فرد، استعمالها في الكل المجموعي قليل. ذلك هو هذه الأبيات بها نختم إن شاء الله. الكل في الكل الجامعي يرد ويش كتبوا هذه الأبيات راه فيها الفرق بين الجميع وبين الكل والجميع. والكل في الكل الجميع يريد في غالبين ككل مرء قد يجد والكل في الكل الجميع يريد في غالبين ككل مرء قد يجد وعكسه الجميع فالمجموع وعكسه الجميع فالمجموع هو الذي له كما قد رعي فالمجموع هو الذي له كما قد رعي وعكسه الجمع فالمجموع هو الذي له موجود هو الذي له كمثل ما روعي في التصحيف هو الذي له كمثل ما روعي في غالب مثل الجميع يحمل مثل الجميع في غالبين مثل الجميع هذا حكاية يحمل الصخرة العظمى كذا يقاتل صخرة العظمى كذا يقاتل، وذا بإطلاق برأي جمعي، وذا بإطلاق برأي جمع أضيف للمفرد أو للجمع. وذا بإطلاق برأي جمع أضيف للمفرد أو للجمع، وخص بالمضاف للجمع على، خص بالمضاف للجمع اضافته للجمع على ما اختاره بعض من اهل الاعتلاء، وخص بالمضاف للجمع على ما اختاره بعض من اهل الاعتلاء. ومعنى هذا الكلام أن الغالب في كل أن تستعمل في الكل الجميعي، أي في كل فرد. فإذا قلت مثلا كل الناس يكتب، فإن الأصل في كلامك أنك أمرت كل واحد فردا فردا، إذن فهذه كلية، القضية كلية فردا فرد، واستعمالها في الكل المجموع قليل. فإذا قلت مثلا كل الناس يحمل الصخرة العظيمة فهذا قليل، لأنك تأمرهم بأن يجتمعوا لا أن يفعل كل واحد منهم هذا الفعل مستقلا، لكي تسمى الكل المجموعي. إذا أمرت الناس أن يفعلوا فعلا باشتراك تتسمى الكل المجموعي، وإذا أمرتهم أن يفعلوه كل واحد منهم يفعله وحداك يتسمى الكل الجميعي. ولكن في الحقيقة كل يستعمل في الجميع ويستعمل في المجموع، والأول هو الأكثر، استعمله في الثاني نادر. ولذلك من الفصاحة أن يستعمل الكل في الكل الجميعي، ويستعمل الجميع في الكل المجموعي. إذا أردت أن تأمر الناس أن يشتركوا تقول جميعكم يحمل الصخرة العظيمة، بمعنى اجتمعوا، اجمعوا طاقتكم، اجتمعوا كلكم، اجتمعوا جميعا يا أيها الناس واجمعوا طاقتكم وادفعوا الصخرة العظيمة. أما إذا قلت مثلا جميعكم يعطي درهما، فهنا أمرت كل واحد أن يعطي، لكن ما الذي سيفهمه البالغ؟ أنهم سيجتمعون ويجمعون درهما واحدا. إذا قلت كلكم يعطي درهما، فمعنى ذلك أن كل واحد سيعطي درهما منفردا. وإذا قلت جميعكم يعطي درهما، فإنما يتبادل إلى ذهن من ينظر في دلالة الكلمات وعنده ولع بحدود معاني الألفاظ، يقول لك نجمعوا كاملين، حنا عشرة كل واحد يعطي عشر درهم ونجمعوا الدرهم ونعطيه، شيء لا يفهم. ولذلك فاستعمال الكل في القصد إلى الكلية أحسن، واستعمال الجميع في المجموع أفضل. ثم بعد هذا اختلفوا، فمنهم من قال بأن هذا الذي ذكرناه يجري سواء أضيف للمفرد أو للجمع، وقال بعض منا هذا فيما أضيف لجميع فقط، ما إذا أضيف للمفرد فلا. هكذا هذا ما يتعلق بالفرق بين الجميع والمجموع، بين كل وجميع. زين نكمل هذه المسألة، هذه واضحة، شي بين هذه اعتراضات الأجوبة عنها بين. وما يفيد في مثل هذه المسائل أنها ليست فقط حلا للإشكال، بل فيها مادة أخرى من مادة التفكير في الانفصال والإشكال. كل جميع يستعمل كل في ماذا؟ في الكل ماذا؟ الجميعية والمجموعية. ما دلالته؟ الحكم على كل فرد فرديات، على كل فرد فرد، لكن تشمل كل جميع. الكل المجموع ما دلالته؟ الحكم على الجماعة بالاشتراك، هذا هو. دابا مثلا في الصلوات الخمس، أقيموا الصلاة، أش فيه؟ كل مجموعي ولا الكل جميعي؟ صلوا صلاة الجنازة، أش فيه؟ الكل جميعي ولا المجموعي؟ مجموعي. هذاك تأمر في المجموعة وهنا تأمر الأفراد. فإذا تجمعة بالفعل سقطت على من بقي ويسمى هذا الكل المجموعي، هذا كافي. هذا باعتبار أن فرض الكفاية لا ليس فيه الكل الجميعي. أما من يقول بأن فيه الكل الجميعي وهو مذهب المشهور، فإنه أيضا يكون مثل قولك صد فهم إذا فرقين. واضح. البارح كنا طرحنا أسئلة، أنت ذكرتها. السؤال الأول ما هو؟ السؤال الأول شنو هو؟ ها؟ حمل الاشتقاق. أي وقت بس في شاجة؟ شكون؟ من؟ حمل الاشتقاق نوت. أنا عزيز علينا ذاك الناس اللي عندهم سميتو باش يقراوا. حمل الاشتقاق يلا قول حمل الاشتقاق والحمل التواطؤي. شنو الفرق بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمل بالفتح والسكون في عرف العلماء هو اتحاد المتغايرين ذهنا في الخارج، فقولهم ذهنا تمييز من النسبة في المتغايرين، وقولهم في الخارج ظرف الاتحاد. والفرق بين الاشتقاق والمواطأة إذا كانت نسبة المحمول للموضوع بواسطة ذو أو له أو فيه فهو الحمل بالاشتقاق، وإذا كان بلا واسطة وهو الحمل بالمواطأة. ربما يفسر حمل المواطأة بحمل هو هو، والاشتقاق بحمل هو ذو هو. وقال الإمام في الملخص: الحمل إذا كان من حمل الموصوف على الصفة كالمتحرك جسم يسمى حمل مواطأة، وإذا كان العكس كالجسم متحرك فحمل اشتقاق. وهذا الاصطلاح لا فائدة فيه كما اعترض عليه صاحب المؤلف، صاحب المؤلف التهانوي، قال لك هذا لا فائدة فيه، والمتعارف هو الأول. هذا التعريف ديال من؟ ديال ربما الإمام الرازي. ديال الرازي نعم في الحمص. فإن مرجع التفاسير الثلاثة المتقدمة إلى شيء واحد عند التحقيق. هذا خلاصة ما حققه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية، وصاحب السلم في المحصورات، وصاحب شرح المطالع، والسيد السند في حاشية شرح المطالع في مباحث الكلية. ثم قال: يعلم أن إطلاق الحمل على حمل المواطأة وحمل الاشتقاق على هذا بالاشتراك المعنوي، والأشبه أن إطلاقه عليهما بالاشتراك اللفظي. هكذا ذكر صاحب السلم. وظاهر كلام ميرزا زاهد في حاشية شرح المواقف يدل على الاشتراك اللفظي، حيث قال في المقصد العاشر: إن الحمل يطلق على ثلاثة معاني. الأول الحمل اللغوي، وهو الحكم بثبوت الشيء للشيء وانتفاؤه عنه. الثاني الحمل الاشتقاقي، ويقال له الحمل بوجود فيه وتوسط ذو. الثالث حمل المواطأة، ويقال له الحمل بقول على وحقيقته الهو هو. فلا بد في هذا من وحدة باعتبار سواء كانت الوحدة بالذات أو بالعرض، وسواء كانت جهة الوحدة الوجود أو غيره، لكن المتعارف خصص جهة الوحدة بالوجود، سواء كان وجودا بالذات كما في حمل الحيوان على الإنسان، أو وجودا بالعرض كما في حمل الضاحك على الكاتب. وعلى هذا فحمل المواطأة يرجع إلى اتحاد المتغايرين في نحو من أنحاء الوجود بحسب نحو آخر به، سواء كان اتحادا بالذات أو بالعرض، فإن الذات والذات متحدان بحسب الحقيقة والوجود، والمعروض والعرض متغايران بحسبهما. ثم حمل المواطأة على قسمين: الحمل الأولي وهو أن المحمول هو نفس الموضوع، هو نفس عنوان حقيقة الموضوع، وإنما سمي الأول لكونه أولي الصدق أو الكذب. الحمل الثاني الحمل الشائع المتعارض، وهو أن يكون الموضوع من أفراد المحمول، وهو ينقسم إلى حمل للذات وحمل بالعرض، وربما يطلق هذا في المنطق على الحمل المتحقق في المحصورة. نعم، هو معروف. إذا المقصود شنو المقصود بأخيرا بحمل الاشتقاق؟ هدو هو كما تقول الإنسان، الإنسان يزيد دون نطقين، كيف تسمى هذا اشتقاق؟ إنسان ناطق حمل موطأ. هذا هو المشهور، ولكن في بعض التفاسير الأخرى تقسم تقول لحاجة إليها. السؤال الثاني عما كان الوجود الذهني، كيف تفهم شيء؟ هذا أصعب موضوع على الإطلاق، وجود الذهني، وأكثره تشعبا ومشاكل وصداعات وذهبا. ولكن بلا ما تطول يعني لا طول طول طول ما في مشكلة. شو نديرو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عرف الوجود بأنه قسمان: وجود ذهني ووجود خارجي. الوجود الخارجي كوجود الأشياء، وهو الوجود العيني من الإنسان والحيوان، والوجود الذهني وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم والكليات، وذلك أن الإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن والانطباع، وتسمى الذهن والانطباع يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. وطريقته كما ذكر ملا الصدر قال: حيث يرى أن الصورة الحسية التي تتحقق في الذهن بعد اتصال الحواس بالخارج العيني تظل هي نفسها بعد أن يلتقط الخيال منها صورة أعلى وأرقى تتناسب مع مرتبة وجوده. وأورد صاحب المواقف أورد صورة أو مثالا لهذا الوجود الذهني، فقال: لا شبهة في أن النار مثلا لها وجود تظهر عنها أحكامها وتصدر عنها آثارها من الإضاءة والإحراق وغيرهما، وهذا الوجود يسمى وجودا عينيا وخارجيا وأصيلا، وهذا مما لا نزاع فيه. إنما النزاع في أن للنار في أن هذه النار هل لها سوى ذلك الوجود، وهل لها سوى ذلك الوجود، أي لها وجود آخر لا يترتب به عليه تلك الأحكام والآثار، أو ليس لها وجود تترتب عليه تلك الأحكام والآثار. وعلى هذا يكون الوجود في الذهن نفس الماهية التي توصف بالوجود الخارجي، والاختلاف بينهما بالوجود دون الماهية. ولهذا قال بعض الأفاضل: الأشياء في الخارج أعيان وفي الذهن صور. فإذا قلنا هذا تحرر محل النزاع، وهذا الكلام يوافقه المثبت والنافي. المثبت وهم الفلاسفة ويعبر عنهم بالحكماء، والنافون وهم جمهور المتكلمين. واحتج المثبتون وهم الحكماء أننا نتصور كثيرا من الأشياء التي لا وجود لها في الخارج، كالممتنع واجتماع النقيضين مما ليس له حقيقة في الخارج، كالمعاني الكلية التي لها أفراد في الذهن وليست لها ماهيات خارجية. فهذه كما نتصور مثلا الإنسانية، وهذا المعنى لا وجود له في الخارج، وإنما الخارج توجد أفراد هذه الإنسانية، ونتصور كذلك العدل وغيرها من المعاني الكلية. واحتج كذلك المثبتون بأن المحكوم عليه بالأحكام الثبوتية الصادقة إما أن يكون خارجيا أو ذهنيا، وذلك يستلزم وجوده في الجملة، وإذ لا وجود فلا علم ولا أخبار. أجاب الرازي فقال: كل ما نتصوره فله وجود، وهذا الوجود قد يكون غائبا عنا، وليس كما يدعيه الفلاسفة من أن مبدأ الحوادث من العقل الفعال. فمحل النزاع أن الأشاعر عندما لم يثبتوا هذا الوجود الذهني فإنهم نظروا إلى أن الفلاسفة الذين أثبتوا هذا الوجود الذهني بناء على أن العقل الفعال هو المنشئ لهذا الوجود الخارجي الذي يكون في الخارج، وذلك أن منشأ الحوادث من العقل الفعال، فإذا التفتت النفس إلى هذا الوجود تحصلت هذه الصورة في الخارج. فقال وليس كما يدعي الفلاسفة من أن مبدأ الحوادث من العقل الفعال، وذلك لأنهم فرضوا وجود الحوادث في العقل الفعال، فإذا التفتت النفس إليها شاهدتها في الخارج، فيكون الوجود خارجيا، فيكون الوجود الخارجي معلولا للوجود الذهني. وأجيب أن الموجود هي أن الموجود في الخارج هو الصور والماهيات الكلية، وأجيب بأن الموجود في الذهن هو الصور والماهيات الكلية وهي المراد بالوجود الذهني. ومن الأمور الدالة على الوجود الذهني والتي احتج بها كذلك الفلاسفة أن من المفهومات ما هو كلي أي متصف بالكلية، وهي صفة ثبوتية، فلا بد أن يكون الموصوف في الخارج محققا، فلا بد أن يكون الموصوف في الخارج من أفراد هذه الماهية الكلية. وأما نفاة الوجود الذهني وهم جمهور المتكلمين قالوا لو اقتضى تصور الشيء حصوله في ذهننا لزم كون الذهن حارا باردا مستقيما معوجا، لأننا إذا تصورنا الحرارة حصلت في ذهننا، ولا معنى للحار إلا ما قامت به الحرارة، وكذا الحال في البرودة والاستقامة والإعوجاج. وهذه الصفات منتفية عن الذهن بالضرورة. وأيضا يلزم اجتماع الضدين إذا تصور الضدان معا وحكم عليهما بالتضاد. وقال المتكلمون إن حصول حقيقة الجبل والسماء مع عظمهما في الذهن مما لا يعقل. وأجيب عن هذا أن الحاصل في الذهن هو الصورة والهوية، صورة الأشياء المشخصة وهويتها كالحرارة في النار. فالموجود هو هوية هذه الهوية وهي حرارة هذه النار. وأجابوا بأن الحاصل في الذهن ليس نفس الماهية وإنما هويتها الجزئية. المنفي الذين نفوا الوجود الذهني قالوا بأن ننفي شيئا زائدا عن هذه الماهية، أما الوجود الذهني الذي يكون صورة للماهية فقد أثبته الأشاعرة. أن الوجود الذهني المنفي محله العقل، أما المثبت عند الأشاعرة فمحله النفس. وهذه النظرية قد بسط فيها القول ملا الصدر وبنى عليها ما اصطلح عليه بالعلم الحصولي والعلم الحضوري. وضاق الوقت أن ننقل ما أورده. نعم، إذا الذي انتهى إليه القول أن الفلاسفة يثبتون الوجود الذهني، والأشاعرة يقولون لا، هذا الذي تحسون أنه ليس هو الوجود الذهني، وإنما هي حالة في النفس تقع بواسطة التضايف، والتضايف هو أن الخارج مع نفسي يجتمعان ليكونا هذه الصورة بطريقة ما تدلج، لأنك مثلا بالنفس تتصور مع الوجود. فإذا زال هذا الشيء زال، وإذا زالت النفس زالت هذه الصورة، فما ده وجود ليس له وجود حقيقي، لأن كل شيء يحصل بالتضايف فإن ذلك ليس له وجود، ما عندوش وجود. هذه التي لا تكون إلا بالتضايف يحكم عليها بصفة العالمية، وإذلك يجعلون الصور الذهنية من باب المتضايفات وليس من باب الوجوديات. ما معنى المتضايفات؟ أن ما للعقل إلا لما وجد غيره كالأبوة والقوة والعموة وما شابه ذلك، كذلك هذه مثلا هل هي صفة ثابتة في الشخص؟ ليس خاوة يقوم بالتناسب، وهذا هو وجود حقيقي؟ هذا ما يقولونه. قل بأن الخارج مع النفس إذا اتصل تكونت هذه الصورة بينهما، فتعدوا ما يسمى بوجود هذه من قسم ما يكون من باب التضاريب بين النفس والوجود. وذلك الحال سيأتي له بحث آخر مفصل، ولكن لابد من الرجوع إليه لأهميته. شنو آخر شيء هو؟ ها؟ نوع الإضافة. شيء الإضافة ثم سأشكل هذا سأكل أربعة أنواع الإضافة. شحال كاين ثم سأكل فقلنا ذلك المعارف بوجه الكتاب لأن الإضافة تنقسم إلى هذه الأقسام. شحال قلنا؟ شحال قلنا ذلك المعارف استخدمناه واحد مكان معين؟ قلنا هو أنواع الإضافة في عددها كذا. شحال قلنا؟ مكة خلص شحال قلنا؟ حكينا بالأنواع الإضافة؟ ها؟ وقد اختلف النحاة في تقسيم الأول، تنقسم إلى تقسيم ثنائي أو تقسيم ثلاثي. فالجمهور على أن تقسيمها ثنائي لفظية ومعنوية، وزاد ابن مالك الواسطة. أما التقسيم الثانوي فهو 11 قسما، والنحاة قد اختلفوا في هذه 11، هي من أقسام لفظية ومن أقسام معنوية أو هي من الواسطة. فمنهم من أدخل هاتف اللفظية، ومنهم من أدخل هاتف المعنوية، ومن مالك رحمه الله في السير أدخل هاتف الواسطة. أول هذه الأقسام إضافة الاسم إلى المسمى كقولهم مسجد الجامع. الثاني المسمى إلى الاسم كقولهم شهر رمضان. الثالث الصفة إلى الموصوف كقولهم صحيح النظر. الرابع الموصوف إلى القائم مقام الصفة كقولهم على زيدنا يوم اللقاء رأس زيدكم. والخامس الموصوف إلى الصفة كقوله تعالى ولدار الآخرة. السادس المؤكد إلى المؤكد، وغالبا ما يقول في أسماء الزمن كيومئذ وحينئذ وساعتئذ. السابع الملغى إلى المعتبر كقولهم إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. الثامن إضافة المعتبر إلى الملغى كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم. التاسع الإضافة البيانية وهي التي بين جزئها عموم وخصوص مجيد. العاشر الإضافة التي للبيان وهي التي بين طرفها عموم وخصوص مطلق. الحادي عشر الإضافة لأدنى ملابسة. أما الإضافة العقلية فهي عرض قيل وجودي وهو مذهب الفلاسفة، وقيل عدمي وهو مذهب الجمهور المتكلمين. لا تعقل ماهيته إلا بالإضافة إلى شيء آخر. وتنقسم باعتبار عروضها للمقولات العشرة، وتنقسم بانقسامها. فإذا عرضت للجوارح حصلت من المالكية والملوكية إلى آخره. وإذا عرضت للوضع حصل منه القيام والانهناء والارتجاع والانتكاس وما شابه ذلك. وإذا عرضت للمتى حصل منه التقدم والتأخر. وإذا عرضت للأين حصل منه الفوق والأسفل اليمين واليسار وما شابه ذلك. وباعتبار آخر تنقسم إلى ما هي قائمة بالمتضايفين، قائمة بكل واحد من المتضايفين كالأخوة، وإلى ما هي قائمة بأحد المتضايفين ومتعلقة بالآخر كالأبوة والبنوة والعمومة، ومنها ما هو قائم بالمشترك متعلق بالمتضايقين كالتشابه والتشارك. هذا ما يتعلق بهذا الأصل. شكرا. رصد الكلام من أهل المتضايق وسيوا آل وحصوا هذا رسول الله وبسيبتها للإحاطة بها بما لأننا نرتدي لها كثيرا المباحث متختلطة علينا في بعض الحالات، فلو كان مضطرا ضرا تحصيليا ملصقا لن ندفع بها في مواضعها. أظن أن هذا هي أسئلة اليوم، هل بقي سؤال آخر؟ لم يبقى شيء. إذن ما هي أسئلة اليوم؟ السبت هنا إذا كانت في المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد بين التصديق عند المنافقة والتصديق عند المتكلمين. الفرق بين التصديق عند الفلاسفة والتصديق عند المتكلمين. وهذا معنى هذه الشعور في الشيء صديقة الفلسفة وصديقة المتكلمين. ثم الفرق بين الحركة العينية والحركة الطبيعية. الحركة العينية والحركة الطبيعية الفرق بينهما. الفرق بين العلم عند المتكلمين والعلم عند المنافق. نكتفي بهذا القدر. هو سؤال كلمة علم في يوم السبت. أنا غادي مقتنع أنها جديرة في الزمان ووجد فيها واضح هذا المعنى كذلك.